للأخت الشقيقة واحد وللأخ الشقيق المفقود اثنان، وصحت من 18. مسألة الموت انتبه لها أكثر، زوج وأم شقيقة وجد، ما في أخ شقيق لأن فرضنا أنه ميت، فقلنا مثلا المسألة من كم؟ من 6، لأن فيها زوج له النصف وأم لها الثلث 2، وأخت الشقيقة لها النصف، والجد له السدس، ما بقي له إلا السدس، فنقول المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم الثلث 2، والأخت الشقيقة النصف 3، وللجد الباقي 1 سدس، عالت إلى كم؟ المسألة من 6 وعالت إلى 9، عالت إلى 9. فننظر بين المسألة الأولى 18 والمسألة الثانية 9، نجد بينهما مداخلة أو لا؟ لا، انتبه، لأن المسألة الأولى من 9 وتصح من 27، لأن عندنا الأخت الشقيقة والجد رؤوسهم 3، ما كملنا. فقلنا الأخت الشقيقة تأخذ النصف 3، والجد يأخذ الباقي السدس أو السدس أو الباقي تعصيبا، لكنه يلتفت على الأخت الشقيقة ويقول تعالي ما يمكن تأخذ 3 وأنا أخذ 1، أنا برأسين وأنت برأس، فلا بد أن نشترك، نخلط ما معنا ونتقاسمه. فجمعنا ما مع الجد ومع الأخت الشقيقة كم صار؟ 4. وكيف نقسم 4 على رؤوسهم 3؟ ما تنقسم، نجمع رؤوس الأخت الشقيقة والجد 3 ونضربها في 9 فتصح من 27، ثم نعطيهم، نقول للزوج 3 في 3 بكم؟ 9، وللأم 2 في 3 6، وللأخت الشقيقة 3 في 3 9، وللجد 1 في 3 3، نجمع 3 مع 9، نصيب الزوج ونصيب الجد ونصيب الأخت الشقيقة، نجمعها جميع كم تكون؟ 12، ثم نقسمها فنعطي الأخت الشقيقة ثلثها ونعطي الجد ثلثيها، فنعطي الجد 8 ونعطي الأخت الشقيقة 4. بهذا انتهت المسألة الثانية، مسألة الموت. ننظر بين المسألتين، المسألة الأولى صحت من 18 والمسألة الثانية صحت من 27، بينهما موافقة في ماذا؟ في التسع، في التسع، تسع 18 2، وتسع 27 3، نضرب ثلث تسع إحداهما في كامل الأخرى، فنضرب 2 في 27 أو 3 في 18، فتصح الجامعة من 54، فنقسم 54 الجامعة على 18 يكون جزء سهمها 3، ونقسم 24 على 27 يكون جزء سهمها 2، ثم نعطيهم الزوج من المسألة الأولى، إذا أعطيناه نقول له 9 في 3 بكم؟ 27، وإذا أعطيناه من الثانية 9 في 2 18، نعطيه من الثانية لأنه هو الأضر له. الأم إذا أعطيناها من الأولى نعطيها 3 في 3 9،